اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمدك ربنا وكيف لا نحمدك وأنت الحميد وكيف لا نثني عليك وأنت الرب المجيد وكيف عصاك وأنت المولى الشريف فلا سجود إلا لعزتك ولا ركوع إلا لعظمتك ولا عبودية إلا لوحدانيتك. يا من وعدت الجنة من عبادك من كان سخيرا، يا من بعثت فينا خيرا منك، نسألك ربنا يوم القيامة أن تكن بالمؤمنين حقيقة. وصلى الله وسلم وبارك على رسول كريم صلوات الأمة من ربي وسلام لرسول الله لا كل أبدا يقدرنا تعظيما لرسول الله صلى الله يا نورا سميت محمد. ايها السادة، انه ليوم كريم، يوم قصر النبي الكريم في الصيام، وقال فيه تتنزل ملائكة الرحمن، وهي ليلة كريمة، هي ليلة الجمعة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة عليها في اليوم الأضر والليلة الدهراء، ألا وهما يوم الجمعة وليلة الجمعة. وفي هذا اليوم وفي هذه الليلة نكرم أمة راحلة كريمة الأستاذ محمد والأستاذ السيد عبد القادر وباستعانة أبو نادي وعدلان الكوري نجتمعوا على مائدة القرآن الكريم. أما فقد حضرنا من السادة الأعلام قرآن إلى عرش مصر والعالم الإسلامي قبيلة من القاعدة محمود محمد طارق على التلاوة في مصر وفي الأخرى الإسلامية، وهو شيخنا محمود طارق الذي حدثناه بأداء الملحن وصوته الزاهد، كما اتفقنا معه أيضا هذا الأسد الفني فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد عطية. نبدأ من معنى هذا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء مثل ما أذن لنبيه الحسن الصوت يتولى بالقرآن يكره. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع قوله في بيت من بيوت الله يبدون كتاب الله ويتدارسونه في بيانهم الا ونزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وعطتهم الملائكه وذكرهم الله في من قبل ان نسمع التلاوه. اشكر الى الشاب الاشراف والسادة الإسلامية وإدرة الفريق الحاج موسى المستفاني وطلقاء السادة الأشراف وخليفة الأجداد والسادة الإسلامية ورجل الشيخ محمد المستفاني. كما أشكر أيضا لصديق أهل القرآن ونبت بيت القرآن الأستاذ يسري محمود مؤلف الدرس. الإخوة الكرام، هيا إلى نزلة العليم الأعلام وآياتنا تهدى في إدارة الأحكام من فضيلة الله الشيخ محمود محمد صادق يتفضل مشكورا. Thank you.

وقلم. Or عليك يا ابو عمرو. بص عليك يا ابو عمرو. Thank you. عليهم ولا لا قال إبراهيم

حديث يا ابو عمرو Thank you. Thank you. Thank you.

صدق الله العظيم.